إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو كتاب الترهيب من الربا، وهو يركز على أمر من الأمور التي جعلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سببا لنزول الذل على الأمة. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة هذا الأمر كما بيّنه الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، لأن الله تبارك وتعالى جعله سببا للدخول في الحرب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الوعيد الذي يلحق بالآخذ به في الدنيا وفي الآخرة من انعدام البركة في الدنيا ومن قيامه كالممسوس المصروع المخنوق المجنون في الآخرة، كما بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن، ويأتي بتفصيله إن شاء الرحيم الرحمن. ولست أشك طرفة عين ولا أقل منها في أن الله عز وجل سيبعث هذه الأمة من سباتها فتتخطى بأمر ربها مراحل تخلفها حتى تنزل المنزل الذي اختاره الله لها، طليعة للعالم تقوده إن رضي أو تسوقه إن أبى إلى الإسلام والإيمان. ولست أشك طرفة عين ولا أقل منها في أن ذلك لا يكون بغير تمسك بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ولا يكون ذلك بغير استعلاء فوق الواقع المخالف شكلا وموضوعا، ولا يكون بغير أخذ بالأمر الأول وتلبس بما كان عليه صدر الأمة وسلفها الصالح قلبا وقالبا. وليس أعجب ممن يحيد عن الكتاب والسنة في تشخيص أدواء الأمة وفي وصف علاجها وتطريق السبيل إلى خروجها من ضائقتها، وكان حسبه أن ينظر في آية محكمة من الكتاب المبين أو في سنة ماضية من سنن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا المرض والشفاء تحت ناظريه، وإذا الداء والدواء بين يديه. لقد قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي بعض وجوه تفسير قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله أن الإمام المسلم في المجتمع المسلم يحارب من لم يكف عن الربا ويعمل فيه القتل إن لم ينتهي عن الربا، ولا شك أن هذا حق لا ريب فيه، ولكن الأمر لا يقف عنده بل هو أشمل من ذلك وأعم، كما قال القرطبي رحمه الله: قيل المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حرب لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أعداء. قال السعدي رحمه الله: وجه الله الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا أي يتركوا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله. وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا، حيث جعل المصر عليه محاربا لله ومحاربا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله تنكير الحرب للتفخيم، فأذنوا بحرب فنكرها للتفخيم والتهويل والتعظيم، وقد زادها فخامة وهولا نسبتها إلى اسم الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أشرف خليقته، أي أيقنوا بنوع من الحرب عظيم لا يقادر قدره، كائن من عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحرب نقيض السلم، ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا، وفيه إيماء إلى سوء الخاتمة إن دام على أكل الربا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب. وقرأ قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال وذلك حين يقوم من قبره. قال الشيخ شاكر رحمه الله وإسناده صحيح وهذا من المرفوع حكما وإن كان موقوفا لفظا لأنه مما لا يعلم بالرأي كما هو ظاهر بديهي فهو إخبار عن أمر غيبي يكون يوم القيامة عند النشور وخروج الناس من القبور. يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب. وقرأ قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال وذلك حين يقوم من قبر. والإيذان بالحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعم من القتال بالسيف والسنان من الإمام كما مر في أحد وجوه التأويل. فالحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرب شاملة غامرة، حرب على المرابين وعلى المجتمعات التي ارتضت الربا قاعدة للتعامل في المال والاقتصاد، حرب ساحقة ماحقة مدمرة للأعصاب والقلوب، ماحقة للبركة والنماء كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات ولا يفلح مجتمع يحاربه الله ورسوله أبدا. وقد سعت شرذمة من المرابين العالميين من اليهود لاحتكار المال العالمي في أيديهم، وقد تمكنوا من وضع أسس للنظام الربوي شديدة الصرامة تجعل أعناق الحكام في أيديهم وثروات الشعوب تحت تصرفهم، بحيث يستطيعون ما اقتضت مصالحهم أن يزلزلوا العروش ويسقطوا الأنظمة. سياسة المال في العالم اليوم تقوم على غير سياسة المال في دين الله عز وجل، وقد أدى ذلك إلى تورط أهل الإسلام إلا من رحم الله في الربا تورطا، ودخلوا في حرب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من نتيجة الحرب مع الله ورسوله ما يراه كل ذي بصر في أرض الإسلام وشعوب الإسلام وأبناء المسلمين. فهذه آية واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى تذكر الداء العضال المستحكم بأعراضه ومسبباته وطرق علاجه، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بحسب الناظر في أمر الأمة يلتمس العلاج ويطلب الدواء لما ألم بها من الداء أن ينظر في آية واحدة من كتاب الله كما مر، فإذا خرجت المجتمعات المسلمة من قاعدة التعامل بالمال على غير سياسة الدين فيما يتعلق بأموال المسلمين وغير المسلمين وهو البعد الكامل عن الربا ومعاملاته وتعاملاته، إذا وقع ذلك فلا شك أن الأمر يتبدل كما يظهر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآتي. والنظر بعد في حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر للناظر أسباب الذل المسلط على الأمة، حيث عدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسبابا متى وقعت في الأمة سلط عليها ذل لا ينزع إلا بالتوبة والرجوع إلى الله. ولا يلزم أن تقع الأسباب كلها حتى يقع الذل، لا يلزم أن تقع الأسباب كلها على الأمة حتى يقع الذل عليه، بل يقع من الذل على الأمة بحسب ما يقع من تلك الأسباب المستجلبات للسخط والنقمة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود في السنن والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه غير واحد من الأئمة وآخرهم الشيخ الألباني كما في مطالع السلسلة الصحيحة. إذا تبايعتم بالعينة، والعينة أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا من التواطؤ يبطل البيعين لأنها حيلة. العينة أن يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدا، فهذه هي مسألة العينة وهي حرام لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي مر. ولأن هذه حيلة ظاهرة على الربا، فإنها في الحقيقة بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة، فدخلت السلعة وخرجت من أجل الزيادة بين الأخذ والعطاء، وهي حقيقة الربا من غير أن يقع شيء من بيع ولا شراء، وإنما حقيقتها بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة، وقد نص الإمام أحمد وغيره على تحريمها. يعني أن يشتري من رجل سلعة بمئة إلى ثلاثة أشهر، ثم يبيع السلعة للذي اشتراها منه بثمانين نقدا، فيأخذ الثمانين وتبقى في ذمته المئة، فدخلت السلعة وخرجت، وهي حيلة من أجل أن يتوصل المحتال بها إلى الربا والزيادة بين ما أخذ وما يعطي، فهذه مسألة العين. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الذي مر، جعل أول أسباب نزول الذل بالأمة أمرا متعلقا بالربا: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول أسباب نزول الذل بالأمة أمرا متعلقا بالربا، بل حيلة مفضية إلى الربا لا محالة، وهي التبايع بالعينة، وذلك ليدل صلى الله عليه وسلم على أن الربا أصل من أصول البلاء التي يسلط بسببها الذل على الأمة. ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه العلاج، ونص على سبيل تحصيل الشفاء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فمتى تركت الأمة الربا تخلت عن أول الأسباب الجالبة للذل، وسارت شوطا عظيما في سبيل عز الدنيا والآخرة. من ذلك كله نعلم أنه لا مخلص للأمة مما هي فيه إلا بالرجوع إلى الدين، والرجوع إلى الدين يكون ببناء الحياة في جميع مجالاتها على أساس من عقائد الدين وشرائعه، حتى تخرج الأمة من دائرة الحرب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صف الموالاة لدين الله والنصر له والدعوة إليه، حتى يرفع الله تبارك وتعالى الذل المسلط على الرقاب ويأخذ بالأيدي ليقيم على سواء الصراط. وما عند الله تعالى من الخير والعطاء والبركة والنماء لا ينال إلا بطاعته تعالى. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لن تتحصل على مبتغاك ولن تصل إلى شيء مما تتمناه نفسك ويهواه قلبك مما فيه صلاحك وسعادتك بمعصية الله، بل لا تتحصل على شيء من ذلك إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه للطبراني في الكبير، وفي سنده عفير بن معدان وباقي رجاله ثقات، والحديث صحيح بمجموع طرقه، له طريق عن ابن مسعود أخرجه الحاكم، وآخر عن جابر عند ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وثالث عن حذيفة عند البزاري كما ذكر ذلك الهيثمي في المجمع رحمه الله. وأول ما ندلف به إلى هذه المسألة بعد هذه المقدمة أن نبحث في أكل الحلال واتقاء الشبهات، فالله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أمر الله تعالى الرسل بالأكل من الطيبات التي هي الحلال قبل الأمر بالعمل، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر الله رب العالمين المرسلين بالأكل من الطيبات قبل الأمر بالعمل، كلوا من الطيبات

هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الإنسان عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على فاسد سيؤثر عليه هذا الغذاء. وفي الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. والرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك من الدعاء، وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. وأكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء، فإذا أكل الإنسان حلالا وشرب حلالا ولبس حلالا وتغذى بحلال فهذا من الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء. ولما كانت الجنة دار الطيب المحض، ولما كانت النار دار الخبيث المحض، وكان السحت أي الحرام خبيثا لا طيب فيه، كانت النار أولى به وكان حراما على الجنة. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. أخرجه أحمد وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الشعب وصححه الألباني في صحيح الجامع. لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. وفي لفظ لأحمد: لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت النار أولى به. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أطيب طعام أكله المرء إنما هو طعام من كسب يده، حلال لا شبهة فيه، طيب لا خبث فيه. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المثل في ذلك داود عليه السلام، كان وهو في مقام النبوة وقد آتاه الله تعالى الملك والحكمة يأكل من عمل يده. فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أخرجه البخاري في الصحيح. وقط أي في أي زمان مضى، وأن يأكل من عمل يده يعني من كسبه ونتيجة صنع يده. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. كان داود عليه السلام حدادا يصنع الدروع، كما قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكان زكريا عليه السلام نجارا يعمل ويأخذ الأجرة على ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، وهذا أخرجه مسلم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا كله ما يدل على أن المهنة ليست نقصا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يمارسونها، ولا شك أن هذا خير من سؤال الناس، ولا شك أن هذا هو الخلق النبيل، ألا يخضع الإنسان لأحد ولا يذل له، بل يأكل من كسب يده من تجارته أو صناعته أو حرثه. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وإذا كان طلب الحلال أمرا لازما في كل حين وحال، فإنه في هذا الزمان أشد لزوما وأعسر مطلبا، لأن كثيرا من الخلق اشتبهت عليهم المسالك، فحق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن التين: أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا تحذيرا من فتنة المال، وهو من بعض دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم بإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه. ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيثه، فوجه الذم إنما هو من التسوية بين الأمرين، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمن الحلال أم من الحرام لا يبالي. لا شك أنه إذا أخذ من الحلال فلا تثريب عليه ولا ملام، وإنما لما سوى بين الحلال والحرام كان مذموما. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. وفي رواية للبخاري رحمه الله من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع لنا الورع كله في كلمة واحدة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة، وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه مالك في الموطأ عن علي بن حسين مرسلا، وسنده صحيح صححه الألباني في المشكاة. فجمع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الخوف يثمر الورع والاستقامة وقصر الأمل، وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد، والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء، والقناعة تثمر الرضا، والذكر يثمر حياة القلب، والإيمان بالقدر يثمر التوكل، ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة، والورع يثمر الزهد أيضا، والتوبة تثمر المحبة أيضا، ودوام الذكر يثمرها، والرضا يثمر الشكر، والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات، والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه، والمعرفة تثمر حسن الخلق، والفكرة تثمر العزيمة، والمراقبة تثمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة، وإماتة النفس وإذلالها وكسرها يوجب حياة القلب وعزه وجبره، ومعرفة النفس تثمر الحياء من الله تعالى، واستكثار ما منه واستقلال ما منك من الطاعات، ومحو أثر الدعوة من القلب ومن اللسان جميعا، وصحة البصيرة تثمر اليقين، وحسن التأمل لما يرى ويسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. وملاك ذلك كله أمران، أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزيلها على أدواء قلبك، فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى، آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا يلحقه عطب ولا جوع ولا عطش، ولا فيها آفة من آفات سائر الطرق البتة، وعليها من الله حارس وحافظ يكلأ السالكين فيها ويرعاهم ويحميهم ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها. فملاك ذلك كله أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم أن تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد من القرآن وما نزل لأجله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ورواه الترمذي بمعناه وأدرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الورع ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأحوط، واجتناب الشبهات ومراقبة الخطرات. الورع ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأحوط، واجتناب الشبهات ومراقبة الخطرات. وتمام الورع أن يعلم المرء خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ومن لم يحكم ذلك فقد يدع الواجبات ويفعل المحرمات ويرى ذلك من الورع. تمام الورع أن يعلم المرء خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ومن لم يحكم ذلك فقد يدع الواجبات ويفعل المحرمات ويرى ذلك من الورع. والواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع. والورع الإمساك عما يضر من المحرمات أو قد يضر كالمشتبهات، فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر، فإنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. وأما الورع عما لا مضرة فيه أو فيه مضرة مرجوحة لما تقترن به من جلب منفعة راجحة أو دفع مضرة أخرى راجحة، فجهل وظلم. الورع عما لا مضرة فيه أو فيه مضرة مرجوحة لما تقترن به من جلب منفعة راجحة أو دفع مضرة أخرى راجحة، جهل وظلم. وذلك يتضمن ثلاثة أقسام لا يتورع عنها: المنافع المكافئة والراجحة والخالصة. كالمباح المحض أو المستحب أو الواجب، فإن الورع عنها ضلالة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بين الحلال المحض والحرام المحض مجهلا تتشابه فيه الأعلام، وتضل فيه الأفهام، وتزل فيه الأقدام، ويخفى أمره على كثير من الناس. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من وقع فيه وقع في الحرام لا محال. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ للبخاري رحمه الله. وأما لفظه عند مسلم فهو: إن الحلال بين، وبين أي ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات أي مترددة بين الحل والحرمة ولم يظهر أمرها على التعيين. فمن اتقى أي فمن حذرها وابتعد عنها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة في دينه من النقص، وطلب البراءة لعرضه من الطعن. والعرض موضع المدح والذم من الإنسان. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى. والحمى موضع حضره الإمام وخصه لنفسه ومنع الرعية منه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقرب، أن يرتع فيه، أن يواقعه. كما في رواية البخاري أن يقع فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين، فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور، كما ذكر صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما. فالأول الحلال البين، والثاني الحرام البين. فمعنى قوله بين أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد، والثالث مشتبه لخفائه، فلا يدرى هل هو من حلال أو هو من حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فباجتنابه إياه برئ من تبعته، وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا القصد، فهو مأجور في الحالين. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل وجهين: أحدهما أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمد، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى التقصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى هذا؟ له معنيان. المعنى الأول أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمد، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى التقصير. والثاني أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه، ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها ثم أخرى أغلظ، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا. وهو نحو قول السلف: المعاصي بريد الكفر، أي تسوق إليه، عافانا الله من الشر. قال البغوي رحمه الله: هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم، فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام. ليس في وجود الشبهات ما يتعارض مع إكمال الله تعالى الدين للأمة، فإن الاشتباه الحادث اشتباه نسبي يحدث لبعض أفراد الأمة دون بعض، وليس الاشتباه واقعا في ذات الأمور المشتبهة، بل هو واقع بالنسبة لبعض الناس دون بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالشريعة كاملة ليس فيها غموض ولا التواء، فإذا قال قائل: وما شأن هذه المشتبهات التي هي بين الحلال البين والحرام البين، هل هي مشتبهة في أصلها في حقيقتها؟ فالجواب لا، فإن الله تبارك وتعالى أكمل الشريعة وأتم النعمة وبين الأمور وأوضح المنهاج، ولكن هذا الاشتباه يقع بالنسبة لبعض الناس دون بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فبين صلى الله عليه وسلم خفاء حكمها وغياب علمها عن كثير من الناس وليس عن كل الناس. قال الخطابي رحمه الله: إنها تشتبه على بعض الناس دون بعض، وليست في ذوات أنفسها مشتبهة، لا بيان لها في جملة أصول الشريعة، فإن الله تعالى لم يترك شيئا يجب فيه حكم إلا وقد جعل فيه بيانا ونصب عليه دليلا. ولكن البيان ضربان: بيان جلي يعرفه عامة الناس كافة، وبيان خفي لا يعرفه إلا الخاص من العلماء الذين عنوا بعلم الأصول فاستدركوا معاني النصوص وعرفوا طريق القياس والاستنباط وعرفوا كيف يردون الشيء إلى مثله ونظيره. ودليل صحة ما قلناه وأن هذه الأمور ليست في أنفسها مشتبهة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعرفها كثير من الناس. وقد عقل ببيان فحواه أن بعض الناس يعرفونها، لأنه إذا قال صلى الله عليه وسلم لا يعرفها كثير من الناس فهذا يدل على أن بعض الناس يعرفها، وهؤلاء وإن كانوا قليلي العدد فإذا صار معلوما عند بعضهم فليس بمشتبه في نفسه، ولكن الواجب على من اشتبه عليه أن يتوقف ويستبرئ الشك ولا يقدم إلا على بصيرة، فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبت والتبين لم يأمن أن يقع في المحرم منه، وذلك معنى الحمى ومعنى ضربه المثل به صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أقسام: حلال بين كل يعرفه كالثمر والبر واللباس غير المحرم وأشياء لا حصر له، وحرام بين كل يعرفه كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، ومشتبه لا يعرفه هل هو حلال أو حرام، وسبب الاشتباه فيه إما الاشتباه في الدليل أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، فتارة يكون الاشتباه في الحكم وتارة يكون في محل الحكم. والاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث أولا هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح، وثانيا هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل. وأما الاشتباه في محل الحكم هل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق. ليس في حرص العبد على طلب الحلال وسعيه في تحصيله واتقائه الشبهات ليس فيه ما يدندن به المتهجمون على ما حرم الله من إلحاق لذلك بالوسوسة ومن حملهم على فاعليه. قديما كان هذا الأمر في الناس، ومن أجله فرق العلامة ابن القيم رحمه الله بين اتقاء الشبهات والوسوسة، فهذا مجهل ينبغي أن يعلم وأن تتضح أعلامه، لأن أقواما يقعون في الوسوسة فيسيئون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والواحد منهم يجهر بأنه إنما يتخي الشبهات ويتحرى الحلال مع أنه موسوس في ذات الأمر. وقد فرق العلماء رحمة الله عليهم بين الأمرين كما في بيان العلامة ابن القيم رحمه الله في التفريط بين اتقاء الشبهات والوسوسة، فقال: الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل، والحلال بالحرام على وجه لا يكون فيه على أحد الجانبين، أو تتعارض الأمارتان عنده فلا تترجح في ظنه إحداهما، فيشتبه عليه هذا بهذا. وأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح الجلي. ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه هل هو طاعة وقربة أو معصية وبدعة، هذا أحسن أحوال الموسوس، والواضح الجلي هو اتباع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه للأمة قولا وعملا، فمن أراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح. فكيف لا شبهة بحمد الله هنا، إذ قد ثبت بالسنة أنه تنطع وغلو، يعني ما يأتي به الموسوس هذا تنطع وغلو، فالمصير إليه ترك للسنة وأخذ بالبدعة، وترك لما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأخذ بما يكرهه ويبغضه ولا يتقرب به إليه البتة، فإنه لا يتقرب إليه إلا بما شرع لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريق الخروج من المشتبهات أبلغ بيان وأوجزه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والدارمي في السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصبط ابن البنت، والحفيد ابن الابن، والحديث صححه الألباني في غير موضع. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وما أنفعه للعبد إذا سار عليه. فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة، فيقال له: دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه، فإذا فعل استرحت وسلمت. وكل شيء يلحقك فيه شك وقلق وريبة اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب، وأما إذا وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت إليه. فلا بد من التفرقة بين هذين الأمرين، وإلا خرج الإنسان عن حد الاعتدال وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريق الابتداع في دين الله عز وجل. لابد أن تميز بين اتقاء الشبهات وطلب الحلال من جهة، والوقوع في التنطع والتعمق واتباع الأعنة الأعنت واتباع الوسواس من جهة أخرى. فالأول طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الثاني فإنه ليس بالجادة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك، يروى بفتح الياء وضمها، دع ما يريبك، والفتح أشهر، دع ما يريبك أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع المرء ما شكت فيه نفسه إلى ما لا تشك فيه، كما قال للنواس بن سمعان وأيضا بفتح السين سمعان وسمعان رضي الله عنه، وقد سأله عن البر والإثم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح، وفي رواية لمسلم: والإثم ما حاك في نفسك. قال النووي رحمه الله: معنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. وهذه الجملة الإثم ما حاك في نفسك إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم، فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد، ليس هذا عاما لكل أحد، والإثم ما حاك في نفسه. فإن المتهجم على دين الله تبارك وتعالى لا يكون في صدره شيء إزاء ما يقع فيه من محرمات الله تبارك وتعالى. فإذا قل نرجع إلى هذه القاعدة، قال: لا يحيك ولا يحوك في صدري من ذلك شيء. فالكلام ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص بمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا. فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع، تجده مترددا يكره أن يطلع الناس عليه. وهذا ضابط وليس بقاعدة، أي علامة على الإثم في قلب العبد المؤمن. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرز ويتوقى مما لا يحل له. فعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، أو قال في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة، أو قال من الصدقة فألقيها. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن التين: مسقوطة بمعنى ساقطة، كقوله تعالى: حجابا مستورا، أي حجابا ساترا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحل الذي رأى فيه التمرة وهو فراشه صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لم يأكلها أبلغ في الورع. قال النووي رحمه الله: في الحديث استعمال الورع، لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال، ولكن الورع تركها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أو بكسر الكاف: ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ والحديث في الصحيحين. وكف وبكسر الكاف أيضا كلمة تقال عند زجر الصبي عن تناول شيء ما، قاله له النبي صلى الله عليه وسلم آمرا: ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين ممن كان قبلنا، أتيا بورع تام وتعفف كامل، كما روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، اشترى رجل من رجل عقارا له، العقار الأرض وما يتصل بها، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقا على أنفسكما منه وتصدقا. هذا الحديث أخرجه الشيخان، وفيه قصة عجيبة ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اشترى رجل من رجل عقارا، أرض وما يتصل بها من دار وبناء، فوجد في ذلك العقار جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض، أي الذي باعها وشرى من الأضداد، فتأتي بمعنى اشترى وبمعنى باع أيضا، فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. هذا النزاع في الرد لا في الأخذ، فهو عجيب فريد نادر، فكل منهما لا يريد الذهب ويريد أن يأخذه صاحبه أي أخوه، فأما الذي باع الأرض فيقول: بعت الأرض ولم أبع الذهب، والآخر يقول: إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب، والآخر يقول: بعتك الأرض وما فيها، يردان ماذا؟ جرة من الذهب. فهذا لا يتصور في مثل هذا الزمان، وإن كان الخير في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن فيه تعفف كامل وفيه ورع تام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بحل الإشكال، قال: تحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إلي: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقا على أنفسكما منه وتصدقا. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحة فأبوا عليه فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن ذلك، فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. هذا في الصحيحين، أطعمكموها الله جل وعلا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: هل أشار إليه إنسان منكم؟ الخطاب للمحرمين، لأن المحرم لا يصطاد ولا يشير إلى الصيد ولا يدل عليه، لا يشير إليه ولا يدل عليه ولا يعاون في قنصه وصيده. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا. وفي الحديث بيان تمام ورع الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم يشيروا وهم محرمون، ولا ناولوا أبا قتادة رضي الله عنه وهو محل وهو غير محرم، لم يناولوه صوتا ولا رمحا، لأنه لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، ولا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال أي الذي لم يحرم بعد. وعوا ما كان من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تحري الحلال واتقاء الشبهات وفي الأخذ بالورع، وفهموا حق الفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير دينكم الورع. أخرجه الطبراني في الأوسط، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. كان هذا الحديث قانونا من قوانين السلف وسبيلا من سبل سلوكهم إلى الله، فكان منهم عمل كثير على مقتضاه. أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يوفقنا لنهج منهاجهم والسير على دربهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.